قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة كيف إن جسمت خطوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. الواجبات لله تعالى. طيب، لا، اللي غابوا اليوم راح يسببوننا مشكلة إذا ما سمعوا الدرس القادم، لأنه هذا مبحث جديد. عادة المبحث الجديد إذا واحد ما كان شاهد عليه من الأول فيتضرر بفقده. يلا تفضل يا كرام. كم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن ما قرأنا في يوشيما، نحن أول بحث علم العقيدة ذكرنا موضوع علم العقيدة، تذكروا موضوعه؟ شو قلنا موضوع علم العقيدة؟ قلنا موضوعه هو المجال الذي يبحث فيه علم العقيدة، مظبوط؟ ما موضوع علم العقيدة؟ قلنا ذات الله من حيث ما يجب وما يجوز وما يستحيل، وذات الرسل من حيث ما يجب وما يجوز وما يستحيل، والسمعيات والممكن باعتبار أنه يدل على الله. أربعة أشياء. هلا نحن راح نتكلم عن أول شيء من موضوع علم العقيدة، وهو ما يجب لله سبحانه وتعالى. شو عم نقول؟ عم نقول يجب لله، ما نقول يجب على الله، لأنه لا يجب على الله شيء كما سيمر معنا. أما يجب لله يعني يجب علينا نحن كبشر أن نثبت لله هذه الأوصاف التي سنقرأها. الواجبات لله، الواجبات لله اللي هي صفات الله، الواجبات 20. نعم، الواجبات الله يجزيك خير 20. نعم، تفسير نفسية. أيوه، نفسية صفة واحدة اللي هي الوجود. راح ناخذ نحن المخطط العريض لهم بعدين منفصلهم. نفسية يعني الصفة النفسية لله وهي الوجود. معاني، أو خلينا ناخذ السلبية بالأول. سلبية، صفات سلبية، وهي 5 صفات: القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، الوحدانية، شو كمان؟ القيام بالغير. هذه 5 أوصاف واجبة لله. هلا رح نشرح شو معنى نفسية وشو معنى سلبية، ورح بس بدنا ناخذ الخطة العامة. معاني، وهي 7 أوصاف: العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الكلام، الحياة. والمعنوية كونه عالما، كونه مريدا، كونه قادرا، إلى آخره 7. نفس هدول بس نحط قبل كونه يصيروا عندنا 10 صفات، 20 صفة. 1 زائد 5 6 وزائد 14 20 صفة. هذه الواجبات لله تعالى. تفضل. يلا حظكم كويس، استمع بلشنا. بدنا هلا لا نحن شو عم بيقول؟ عفوا ايه حسنت، هو بدنا يعني فسرتها بعكسها، هي القيام بالنفس يعني لا يقوم بغيره، القيام بالنفس. يلا وين أخي؟ هون هذول شفتوا نفسهم، كونه عالما، كونه مريدا، كونه قادرا لآخر الصفات. يا فتاح الله يفهمنا. لأن مو موجودين مكتوبين، موجودين. هاي بيسموها بالبرمجة نظرية شو بيسموها، الكتلة الواحدة أو الوحدة المتكاملة، يعني بحيث إنسان يأخذ نظرة شاملة عن الموضوع بعدين يفصل في كل جزئية. أما لو دغري مباشرة لكن الصفة النفسية بتقولي شو بيقابلها، بس حطيت النفسية وصرت أشرح بالوجود. أما هيك لما أخذت نظرة شاملة، هلأ كل حديثنا راح يكون في الدروس يعني يمكن من هون لشهرين أو ثلاث أشهر في هذا المخطط العام للصفات، سموها نظرية الوحدة المتكاملة. أي نعم. أنا بدي أمسح اللوح. خالص أبو إبراهيم أكيد في حدا تمام يكتب يا شباب؟ اكتب اكتب أخي اكتب. خالص عم؟ هلا اليوم نحن راح نحكي اربع كلمات. درسنا اليوم يتكلم عن اربعه اشياء، ما معنى نفسيه، ما معنى معاني، ما معنى معنويه، وما معنى سلبيه. العناوين العامه مو نحن قلنا الصفه النفسيه لله، الصفات السلبية لله، صفات المعاني وصفات المعنوية. بدنا نشرح الأربع كلمات بعدين نتكلم. الصفة النفسية تدل على نفس الذات، دون معنى زائد عليها. هذا التعريف اكتبوه، تعريف الصفة النفسية. ما معنى كلمة نفسية؟ قال تدل، ما يدل أو هي التي تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها. صفات المعاني ما تدل على معنى زائد على الذات. ده نشرح الكلمتين لأنه ما جبت السلبية، لأنه هدول متقابلات نفسية حتى نفهمها ده نفهم شو معنى معاني. طيب كلمة النفسية كلمة المعاني كلمة السلبية وكلمة المعنوية، بدنا نفهم هدول الأربعة. بالنسبة لأخواننا اللي إجوا جداد، نحن نتكلم عن صفات الله، ونرجو عدم التأخر مرة ثانية، لأنه لو مشينا لسه 10 دقائق بدك تقعد لآخر الدرس صافن، ما راح تستفيد شيء. طيب، عرفنا الصفة النفسية يا أخوان الكرام. الصفة النفسية تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها، مثل صفة الوجود. مثل شو؟ الوجود. لما بنقول الوجود، الوجود هو صفة نفسية لله. الوجود صفة نفسية يدل على نفس ذات الله دون معنى زائد عليها. شو يا شباب؟ يدل على نفس ذات الله دون معنى زائد عليها. طيب شو الفرق بين صفات؟ إذن الصفة النفسية لا تدل على شيء زائد على ذات الله، سميناها نفسية. ليش نفسية؟ لأنها نفس ذات الله سبحانه وتعالى. هلأ أنت بالنسبة لك، أنت وجودك شيء زائد عليك ولا أنت نفس وجودك؟ تمام؟ أما سؤال، قدرتك هي نفسك ولا قدرتك أمر زائد على ذاتك؟ أمر زائد على ذاتك. يعني أنا أستطيع أن أتخيل هذا الشخص، أتخيله ذات وله أوصاف. هلأ العلم معنى زائد على الذات الإنسانية، بمعنى الإنسان يكون جاهلا. طيب إذا كان الإنسان جاهل يكون معدوما ولا يكون موجودا؟ يكون موجودا. طب لما بيتعلم ماذا زاد به؟ قال زاد عنده صفة العلم، هذه صفة وجودية. إذن العلم غير صاحب العلم، والقدرة غير صاحب القدرة، والإرادة غير صاحب الإرادة. أما الوجود غير الموجود ولا نفس الموجود؟ الوجود هو نفس الموجود. فنسمي صفة الوجود صفة نفسية. ليش؟ لأنها لا تقتضي أمرا زائدا على قضية وجود الشخص. فأنا نفس وجودي، وجودي نفس ذاتي، أما علمي ليس نفس وجودي، قدرتي ليست نفس وجودي. راح أقرب لكم إياها بشكل أوضح. الله سبحانه وتعالى لو نفيت عنه صفة القدرة، هل تنتفي ذاته؟ لا تنتفي ذاته. لو قلنا الله ليس قادرا، نكون أثبتنا ذاتا عاجزة. فنفي القدرة لا يستلزم نفي الله تبارك وتعالى. طيب لو أثبتنا نفينا العلم عن الله، هل ينتفي الله؟ لا ينتفي، بل يثبت ذات حاشاه طبعا جاهلة. فنفي صفات المعاني، وهي معاني زائدة، ها؟ إذا نفيت الزائد لا تنتفي الذات. أما لو نفيت الوجود عن الله، هل أنا أقول لك هذا ليس بعالم؟ ما في مشكلة. إذا أنا نفيت الصفة الزائدة، هذا ليس بقادر، نفيت الصفة الزائدة، هذا ليس بموجود، لا يصح. فلما نفيت صفة الموجود ماذا ينتفي؟ إذا نفيت صفة الموجود تنتفي الذات. إذا الصفة هي نفس الذات، فسميناها صفة نفسية. ليش؟ لأنه يلزم من نفيها زوال الذات. أما صفات المعاني لا يلزم من نفيها زوال الذات. يعني إذا بدنا نعبر عنها بعبارة ثانية كتبتوا يا شباب، أحسنت. هلأ بحكي، هلأ رح أقول لك ليش سميناها هيك، بس دي أوضح التوضيح وبعدين نحكي. يلزم من نفي الصفة النفسية نفي الذات، لذلك سميت نفسية. لا يلزم من نفي صفات المعاني نفي الذات، لذلك هي زائدة على الذات. وليست نفس الذات. هي زائدة على الذات وليست نفس الذات. عرفتوا ليش قابلت الثنتين أنا مع بعضهم، المعاني مع النفسية؟ لأنه بيشرحوا بعضهم. نحن لما ذكرنا الواجبات لله تعالى ماذا قلنا يجب لله؟ قلنا يجب لله كل كمال، كل هذا مجمل، ويستحيل عليه كل نقص. مظبوط؟ يجب لله كل كمال ويستحيل عليه كل نقص. هذا الكمال التفصيلي، يعني أنا إذا قلت لك ماذا يجب لله إجمالا، عفوا، هذا كمال إجمالي، في عندي كمال إجمالي وفي عندي كمال تفصيلي. الكمال الإجمالي بدون تفصيل أقول لك يجب لله كل كمال ويستحيل على الله كل نقص. يجب لله كل كمال، هذا كمال إجمالي، ويستحيل على الله كل نقص، هذا تنزيه أيضا إجمالي، صح؟ أما عندما أتكلم بالتفصيل أقول يجب لله 20 صفة. هذول 20 صفة هن الكمال التفصيلي. الكمال الإجمالي أنا ما حددت، قلت يجب له كل كمال ويستحيل عليه كل نقص. الكمال التفصيلي هو 20 صفة، فأقول لك يجب لله القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر. طيب البعض شو بيقول؟ نحن في الدروس الأولى ماذا قلنا؟ قلنا يجب لله كل كمال، صح؟ الآن أنت عم تحصر كمال الله في 20 صفة. شو؟ عم تحصر. وهذا السؤال يطرح، يقال ليش حصرتم كمال الله في 20 صفة ثم سابقا قلتم يجب له كل كمال؟ فالحصر في 20 يناقض كل كمال. نقول لا، ما بيناقض. لما قلنا يجب لله كل كمال نحن نتكلم عن كمال الله مجملا، وبالتفصيل عم نتكلم عن 20 صفة. طيب ليش حصرتم الصفات في 20 صفة؟ نقول نحن ما حصرنا الصفات في 20 صفة، ولكن هاي 20 صفة هي التي قام عليها الدليل النقلي من القرآن والسنة أو العقلي. إذا في عندك صفة عليها دليل عقلي أو نقلي نخليهم 21 ما عندنا مشكلة. إذا عندك 5 صفات نزيد ونصيروا 25 ما عندنا مشكلة. هلأ رح نقرأ هدول 20 صفة، 5 واحدة نفسية، 7 معاني، 5 سلبية، 7 معنوية، 20 صفة. راح نجد أن كل واحدة باستثناء هذول المعنوية هي تابعة للمعاني، يعني عمليا نحن إذا بدنا نثبت ونثبت هذه 3 نفسية ومعاني وسلبية، كل واحدة من هذه الصفات بالكتاب نفسه هذا راح يعطيك أولا دليلا من النقل من القرآن، ثانيا دليلها من العقل. فإذا أنت بدك تزيد صفة 21 ضع هذه الصفة 21 وأعطينا دليل نقلي، وأعطينا شو؟ دليل عقلي، ما عندنا مشكلة. فنحن نقول يجب لله كل كمال، بمعنى أنه لو إنسان طالع 10 صفات تأمل في القرآن أو في السنة وطلعوا معه من أنه زيدوا ما في مشكلة، بس بشرط أن يكون كمالا حتى لا نلحق بالله نقصا، تمام؟ بس هذه الصفات التي قامت عليها الأدلة. سؤال ثاني يطرح، بيقولوا طيب أسماء الله كم اسم؟ 99. معناته لازم يكون عندي 99 صفة. نقول أسماء الله 99 بيرجعوا لهدول 20 صفة. هلا راح يمر معنا القدرة. هاي القدرة بتاخد شي نص أسماء الله، بمعنى هلا في عندنا الخالق، الخالق يتعلق بالقدرة، والبارئ يتعلق بالقدرة، والمصور بمعنى الذي خلق الصورة يتعلق بالقدرة، تمام، والمحيي خلق الحياة يتعلق بالقدرة. فلو أتينا بأسماء الله 99 كلها ترجع إلى الصفات 20، فما في داعي أن أثبت شو شيئا متعددا وهو واحد. ما في داعي أقول أخي من أوصاف الله أنه يخلق الحياة ويخلق الموت ويخلق الصورة، هذول مو كل واحدة صفة، هذول كلهم بيرجعوا لمفهوم كل عام اسمه قدرة الله. فالله يخلق بقدرته، يحيي بقدرته، يميت بقدرته، فكل أسماء الله 99 تنسحب إلى 20 صفة. فنحن نقتصر على هذه 20 صفة لأنه قام الدليل عليها ولم يقم الدليل على غيرها، تمام يا جماعة؟ نعم. لا ما في إثم، أنا أقول يجب لله 20 صفة، بتقلي لا 21، بقول لك شو هي؟ بتقلي ما في، بقول لك لا يوجد إلا هذه 20. أنا يخطر في بالي الآن كل كمال يجب لله كل كمال، يعني قد يخطر في بالي مثلا الأناقة لا أستطيع أن أقول الله الجمال، لا مو الجمال، يعني هذا المصطلح نستخدمه للبشر، إيه فلا أستطيع أن أقول ما بصير أطلقه على الله. ونحن راح يمر معنا أن أسماء الله توقيفية، بمعنى لا يجوز أن أطلق على الله اسما لم يرد، يعني حتى ما بصير أسمي الله المهندس ولا بصير أسمي الله الطبيب، مع أن هذه أوصاف كمال، تمام؟ لا أستطيع أن أسميه هكذا، ليش؟ لأنها لم ترد. وبعدين لما منقول الطبيب ما معناها؟ تجدها حتى الأناقة يعني هي خلق الشيء الأنيق أو النظيف أو الكذا، يرجع إلى واحدة منها، بس لا أستطيع أن أثبت لله أنه الأنيق، كما أنه انتبهوا لا أستطيع أن أثبت لرسول الله أنه أنيق، بمعنى أن أسميه أنيقا. أسماءها مو على سبيل الفعل، في عندي أخوان في فعل وفي وصف، يعني أنا الآن أصف النبي صلى الله عليه وسلم أقول كان رسول الله أنيقا، أنا عم سميه أنيق ولا أصفه؟ أما بتحسن تسمي رسول الله الأنيق كما سميته أحمد ومحمد والحاشر والعاقب، تمام؟ هلا أقول لك ربنا هندس هذا الكون كفعل ما في مشكلة، هندسة، أما ما فيك تسمين مهندس، ليش؟ لأن أسماء الله توقيفية. الأنيق بمعنى أن الله خلق الأناقة، هذا ما في مشكلة أن نقول عنه، أما أن نسمي الله أنيق لا نستطيع أن نسميه بهذا الاسم. واللقاني بيقول واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية، بمعنى أن أسماء الله وأوصاف الله توقيفية، بمعنى ما لم يأتي بها نص من الشارع لا أستطيع أن أثبتها، تمام؟ لذلك ليش شنعوا لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم العبقري، واحد يقول هذا الرجل العبقري أو كذا، بمعنى اسم، لا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم باسم لم يرد فيه نص، بدنا نص على الاسم، لأنه قد تعتقد أنت الشيء كمالا وهو لا يكون كمالا، فنحن منقول الله سمى نفسه بأسماء نثبتها له، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه بأسماء أيضا نثبتها له إذا قام عليها الدليل. أي نعم تفضل. إيه؟ هاي لما مع الدليل معناته ما خرجت عن التوقيف أنا، يعني إذا بتزيد أنت مع الدليل، جبت شغلة ومع الدليل، إذن هذا توقيف ولا مو توقيف؟ توقيف قابل للزيادة، يعني ممكن قابل للزيادة مع الدليل، إذا ما في دليل لا نزيدها، يعني قلت لي هذا مجرد فرض، بتقول لي أنا عندي صفة 21 عليها دليل، بقول لك إيه ما في عندنا مشكلة، شو هي؟ موجود؟ ما بيجوز، لا إيه ما في. أما الأصل حتى يقول أنتوا ليش حصرتم بالعشرين، من إلو نحن ما عندنا مشكلة يكون 25، بس ما الدليل؟ 30 بس ما الدليل؟ وهكذا. أي نعم تمام يا جماعة. وراح يمر معنا نحن بحث نفرق به بين الاسم وبين الصفة، الأسماء غير الصفات، تمام؟ والنسب، بحث هذا مستقل إن شاء الله. إذن كلمة يا أخوان الكرام، كلمة نفسية ما معناها؟ ما تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها. طيب السؤال اللي بدنا نسأله يا أخوان الكرام، هذا المخطط ضروري نحن نفهمه مشان نبني عليها. طيب أي باللغة في عندنا شيء اسمه اسم الفاعل. اسم الفاعل شو بيعبروا عنه؟ بيقولوا ما دل على مبدأ ومتلبس بالمبدأ. شو يعني؟ يعني أنا أقول لك ها ضاحك، ضاحك يدل على مبدأ وعلى متلبس بالمبدأ، شو يعني؟ قال ضاحك هاي فيها شغلتين، فيها ذات وفيها شو؟ صفة أو معنى، صفة أو معنى، يعني كلمة الضحك شيئان، ذات تضحك هاي بيسموها المبدأ، وصفة متلبسة بالذات ملتصقة بالذات، صح؟ يعني لما بقول لك أنا ضاحك بدي أتصور الاثنين مباشرة، هذا شيء طبيعي، شخص ووصف الضحك. ولما بقول لك مثلا كاتب، شو يعني كاتب؟ يعني شخص وله وصف الكتابة. لذلك انتبهوا لما قلت لك، لو قلت لك الضحك، الضحك بيدل على ذات، بيدل بس على معنى من المعاني. أما حول كلمة الضحك إلى ضاحك بتدل على شيئين. حول، لذلك في فرق عندنا بين الأبيض وبين البياض، الأبيض والبياض بالمنطق بفرق بيناتهم، بيقولوا الأبيض فيها ذات وصفة، أما البياض هو صفة وليس فيها ذات. تمام يا جماعة؟ طيب هلا نحن لما نتكلم عن قدرة الله نحن نتكلم عن معنى، صح؟ القدرة معنى، مظبوط؟ ونحن ذكرنا الآن شو معنى صفات معاني؟ ما تدل على معنى زائد على الذات، معناته في عندي مبدأ وهي ذات الله، وعندي متلبس بالمبدأ وهي الصفات، صح؟ معناته لما أنا أقول صفات الله ينبغي عندي شيئين، صفات الله، الله وصفة، الله وصفة، الذات وصفة، صح؟ طيب هلا نحن لما ذكرنا الآن مثلا كلمة الوجود، مو هي نفس الذات؟ الوجود مو نفس الذات؟ يعني أنا في عندي ذات وعندي متصف بالوجود، ولا الذات هي نفسها الوجود؟ طيب ليش سموها صفة؟ يعني الأصل أن لا نثبت لله صفة اسمها شو؟ اسمها الوجود. عرفتوا هذا سؤال أبو محمود، مظبوط؟ هلا لما بقول أنا، انتبهوا، شيل شغلة الوجود، لما بقول القدرة شو يعني القدرة؟ يعني في عندي ذات زائد، ها قلنا هاي من صفات المعاني تدل على معاني زائدة على ذات الله، عندي ذات وعندي قدرة، شد يعني عندي شيئان. طيب لو نفيت القدرة ماذا يثبت؟ ذات عاجزة. كذلك لو بتقول العلم، عندي ذات زائد علم، طيب لو نفيت العلم يثبت ذات جاهلة. أما أنا ما في عندي موجود وعندي وجود، مظبوط؟ أنا عندي ذات وعندي قدرة، عندي ذات وعندي علم، عندي ذات وعندي سمع، عندي ذات وعندي بصر، بس ما عندي وجود وعندي موجود، عندي ذات وعندي موجود. يعني بدي أفصل أنا هاي نفس هاي، قلت أخي ها راح سوي هاي الوجود نفس هاي، قلت ذات زائد وجود، هل هذا المعنى ما بيصح؟ لأن الوجود هو نفس الذات، لهيك سميناه نحن شو؟ صفة نفسية، صح؟ في فرق بيناتهم ولا لا هذول؟ لو نفيت العلم بقي ذات ولكنها جاهلة، لو نفيت القدرة بقي ذات ولكنها عاجزة، لو نفيت الوجود انتفت الذات. إذن أنا ما عندي شيئين، شو؟ أنا ما عندي شيئين. طيب ليش سموها صفة؟ الأصل أنها ذات، واضح سؤالي يا جماعة؟ تمام؟ يعني بيرفع واحد إيده، طب ليش سميتوها صفة ما دام أنه الصفة هي نفس الذات؟ خلص قل لي ذات الله فأفهم من كلمة ذات أنه موجود، ولا داعي أن أقول هو عبارة عن ذات زائد وجود، كأنه تحصيل حاصل، واضح الكلام؟ يعني لماذا سميتموها صفة؟ قال شوفوا شو الجواب، سميت صفة الوجود صفة، أو سمي الوجود صفة باعتبار أن الذات توصف به لغة، باعتبار أن الذات توصف به لغة. شلون؟ يعني أنا ما عندي مشكلة، واحد قال لي أخي أنا ما بدي أثبت صفة الوجود، هاي صفة الوجود تبعكم ما بدي أثبتها، أنا بدي أثبت وجود، بدي أثبت ذات الله، إن له ما عندنا مشكلة خلاص، لأنه الوجود نفس الموجود. ليش طب سميتوها صفة؟ قال سميناها صفة، أنت لما بتقول شو بتقول؟ الله موجود، ألا تحكم على الله بأنه موجود؟ تمام؟ فباعتبار أن ذات الله وحدها توصف بالوجود، كأنه صار الوجود صفة، كما تقول الله قادر. فباعتبار الإسناد اللغوي، ها يعني أنت لما بتقول الله موجود كأنك تقول الموجود موجود، تمام؟ الله تكفي، بس ما بتستطيع أن تقول الله موجود أن تصفه بالوجود لغة، لغة ها باللغة ما بصح تقول الله موجود، يصح أن تصفه لغة. قال باعتبار صحة الوصف اللغوي سميناها صفة تجوزا، أما الأصل هي مو صفة. لاحظة، سميت صفة الوجود صفة باعتبار أن الذات اللي هي الله توصف به بالوجود لغة، استنادا على اللغة. هل أنا على المنبر عم بقول يا أخواننا الله موجود أوصفه بالوجود؟ طيب لما بتقول الله، إذا أنت مقر بأن الله، إذا أنت مقر بوجوده. قال ولكن في اللغة ما بتقول الله بتسكت، شو بتقول؟ الله موجود، فتصفه بأنه موجود. طبعا نحن نقول تصفه، ها طبعا هون الله موجود، هاي الله مبتدأ وموجود خبر، بس الخبر هو وصف، خبر في اللغة وصف، يعني مو بمعنى النعت الاصطلاحي، بمعنى أنك تحكم على الله بأنه موجود. أما هل الوجود معنى زائد على ذات الله؟ ليس معنى زائد على ذات الله. فهمنا شلون القضية؟ طيب، في مسألة ثانية يا جماعة، فهمنا شو معنى نفسية؟ ها شيخ، فيك تشرح لي شو معنى نفسية؟ أنا ما يعني مشان ما أطول عليكم، يعني أنت إذا واحد سألك فرق لي بين هاي وهاي، بتحسنوا بتفرقوا؟ ها؟ في حدا عنده لبس فيهم؟ خلاص. كلمة سلبية يا أخواننا، بدي أذكركم بشيء مهم جدا، بدي أذكر بشيء مهم حكيت عنه بخطبة الجمعة. اللي حضر خطبة الجمعة سمع، والآن بدي ألصق خطبة الجمعة بهذا الذي ذكرته الآن. قلنا لهم خطبة الجمعة الملائكة، باختصار شديد للي ما حضر، الملائكة لما الله قال قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تحسن تقول تسبيح وصفات معانيه، وتحسن تقول التسبيح صفات سلبية، هلا رح نشرحها، والتقديس صفات معاني. شلون؟ قال كلمة نسبح، نسبح في اللغة سبح معناها بعدة، ومنه سمي السابح سابحا. ليش؟ لأنه كلما ضرب بيده يبتعد عن المكان الذي انطلق منه، تمام؟ فسميت سباحة لأن الذي يفعلها يبتعد عن المكان الذي انطلق منه، مظبوط يا جماعة؟ هاي اسمها سباحة. طيب، طيب شو علاقتها بقول الملائكة؟ يعني الملائكة شو قصدوا نسبح نبعد؟ قال الملائكة قالت نعم نبعد، يعني يا رب نحن هل تجعل في الأرض من يفسد فيها ونحن نبعد عنك ما لا يليق بك. شو نبعد عنك ما لا يليق بك؟ هلا لما بقول لك نسبح أقول لك الله ليس عاجزا، ليس جائعا، ليس، هاي كل ليس شو اسمها؟ هاي نفي، فكل شيء تنفي عن الله شو اسمه؟ تسبيح. طيب والتقديس، لذلك قلنا هذا الفعل سبح ورد بكل ورد بالفعل الماضي والمضارع والأمر والمصدر، يسبح لله ما في السماوات، سبح اسم ربك الأعلى. شو معنى سبح؟ يعني أبعد عن الله ما لا يليق به، نزه الله عما لا يليق به. كل المعاني السيئة التي لا تليق بالله وتنفيها عن الله شو منسميها؟ منسميها تسبيح. فأنا عندما أقول للناس الله لا يعجزه شيء، الله لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، أنا شو عم سوي؟ أنا عم بسبح. فلو إنسان فهمان كلمة التسبيح قال لي سبح الله، بقول له لا، لا إله هذا إلا الله، تنفي عن الله ما لا يليق، تنفي الآلهة الأخرى. لما تقول لي سبح الله بقول لك لم يلد، بقول لك سبح الله يعني قل سبحان الله، بقول له لا، سبح الله يعني أبعد عنه ما لا يليق به، الولد لا يليق به، الزوجة لا تليق به، العجز لا يليق به، فأقول الله لا يتزوج، الله لم يلد، الله لم يولد، الله لم يكن له كفوا أحد، هذا شو اسمه؟ اسمه تسبيح. طيب والتقديس؟ قالت إذا كان التسبيح نفي فالتقديس إثبات. شو تقديس؟ شو إثبات؟ فلما بقول لك الله قادر، مريد، سميع، بصير، هاي شو اسمه؟ تقديس، بمعنى أن تثبت لله ما لا يليق، ما يليق به، صح؟ وذكرنا أن آية الكرسي كانت عظيمة لأنها اشتملت على التسبيح والتقديس. شوفوا يا شباب، كل نفي تسبيح، كل إثبات تقديس. هلأ أقول لك الله لا إله إلا هو الحي، هذا شو اسمه، تقديس ولا تسبيح؟ تقديس. القيوم تقديس، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تقديس. يعلم تقديس ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، تسبيح، إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما، وهو العلي تقديس، العظيم تقديس. قالوا كانت سورة آية الكرسي أعظم آية في القرآن لأنها اشتملت على معاني التوحيد، وهي نفي عن الله ما لا يليق به وإثبات لله ما يليق به. فالملائكة لما شافت مخلوق جديد شو قالت؟ قالت يا رب نحن قصرنا في توحيدك شيء؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن قائمون بالوظيفة من نفي ما لا يليق وإثبات ما يليق، من نفي النقائص وإثبات الكمالات، نحن قصرنا يا رب التوحيد، نحن قائمون بالوظيفة، ننفي لك عنك ما لا يليق بك ونثبت لك ما يليق بك. ماذا قال؟ إني أعلم ما لا تعلمون. تمام؟ قال صفات المعاني يرحمك الله، صفات المعاني القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام، الحياة، سبع صفات، هاي اسمها تقديس. والصفات السلبية الآن التي سنشرحها شو اسمها؟ اسمها تسبيح. شايفين شلون مرتبط التفسير بالعقيدة باللغة؟ هلا هاي نحن شو حكينا؟ هلا كم شغلة حكينا فيها؟ حكينا اللغة بالأول، وعم نحكي هلا عقيدة، وعم نحكي تفسير. ولا نستطيع أن نكتفي بعلم واحد أيها النائم، بدك تكون مخك مثل الكمبيوتر، هيك ماشي حال معي. ها يلا يلا ضيفهم بلكي صحصحوا، يلا عم زح معك عشان تنشط لك شوي. يلا يا جماعة، كلمة سلبية واضح معناها من خلال الشرح. الصفات السلبية هي التي تسلب عن الله ما لا يليق به. شو معنى الصفات السلبية؟ الصفات السلبية تسلب عن الله، بيقولوا أضدادها أو ما لا يليق به. هلا بنحكي. يا سلام، شوبين نيال، نياله اللي مستحضر النية أنه يريد أن يتعلم لله، فكل هالتعب هلا بتسجل لك قيام ليلة، نعمة كبيرة. لكنما الأعمال بالنيات ويشرط الإخلاص للنجاة. شلون كانوا السلف زمان يقرأوا بدون مراوح ولا مكيفات ولا كمبيوترات ولا نت؟ ما كان فيها الشباب. والله حتى لو نحن كانت الدنيا برد ما بنقرأ، هي المشكلة. كان فيه همم عالية والله، لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. هاي استاذنا، صار الاختصار ملتزم على لغة ربيعة، والأصل ملتزم يرسمون المجرور يرسمون المنصوب برسم المجرور والمرفوع. أي نعم، عشان يقول إن هو يعني ناظم إنه أنا أحفظ اللغة جيدا. شو تدرس؟ طيشت عليك يا توح العارف. يلا نحن ذكرنا خمس صفات: القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية. عم بتفرج على واحد على التلفزيون، ضروري جدا لكم عنه هذا، فعم بيقول انه قال نحن عم نقرأ هاي الاشياء كأنه عم نقرأ مسألة بالكيمياء. قال سبحان الله انا قرأت هذه العقيدة كثيرا ما انتفعت بها. قال ذهبت الى فلان، ما بيعنينا الاسماء بقدر الفكرة، فاعطاني كتاب سبحان الله كله ايات واحاديث. قال فرسخت العقيدة في قلبي. فشو قال للمذيع؟ قال له سبحان الله العظيم. اذا هذا هو منهج السلف الصالح وكذا. يعني اذا انت ما فهمت هيك وقرات ايات واحاديث يعني انت صرت حجه علينا؟ طب ما في داعي لك. قال اعطاك كتاب عقيده كله ايات واحاديث. طيب هاي القران هدية وهي صحيح البخاري، خلاص صرت عالم بالعقيده. فهو يعني عم يعتبر انه حالته النفسيه حجه على من يقرا علم العقيده، انه ما في داعي هالتفصيل هذا، وما في داعي نقرا تجويد. كمان كانت الصحابه يقراوا لا له ضم الشفايف، قول من قبل كانوا يقرأوا. هلأ حطينا القواعد مؤخرا مشان نضبط العلم، كانوا على السليقة، وما في داعي نقرأ لغة عربية، كانوا يحكوا على السليقة. تمام. كمان هلأ افتح كتب الصرف والبلاغة بتتعقد، والنحو يقول لك هيك كانوا يحكوا العرب؟ لا، هن كانوا يحكوا طبيعي، بس نحن اضطرينا ندون هالعلم. وهذا أيضا نفس العملية. قال له يا سبحان الله أنا شرح صدري، يعني على أساس أنه الله أكبر، يعني أنه نحن حصلنا شغلة. أنت ما عم تقرأ بدون فهم، شوف البعيد يعني هذا الشخص، يعني هو عم يعترض انه هذول الجماعة اللي بيقرأوا بهالطريقة هاي هذول افتدعوا بالدين بدعة قبيحة، انه هذا مو فهم، هذا فهم انه هيك. هاي المشكلة، هاي المشكلة انك انت غير مسلم ما بتحسن تحكي معه بدون اللغة هاي. مستحيل، مو مستحيل، بده يستدل استدلالا عقليا. وخاصة انه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيجي واحد احيانا شو بيقول؟ بيقول لك هذا الشيء ما فعله رسول الله، انا لا افعله، ولا الصحابة. تمام. قال لا فعله لا رسول الله ولا الصحابة، فأنا ليش أفعله؟ من له النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف عنه أنه مرة سئل من خلق الله أو من أين جاء الله. معناته ولا إذا بجي واحد بيقول لك اثبت لي وجود الله، لازم تقول له رسول الله لم يسأل عن ذلك فأنا ما بسأل. هاي اللغة بتنفع في زمن من الزمن، أما هذا الزمن ما بينفع فيه اللغة هاي. هذا زمن بدك تأخذ وتعطي وتجادل، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني سيدنا نوح كان يعقد مناظرات كثيرة، أخذ ورد وكذا، غير هيك ما مشي الحال. خاصة إنه وجدنا لهالعلم نفع على الحقيقة بأرض الواقع. يلا هلا لما منقول القدم، القدم صفة سلبية. شو يعني سلبية؟ تسلب عن الله ما لا يليق به. شو تسلب؟ القدم يسلب الحدوث، يسلب الحدوث. بمعنى هلأ أنت حادث، أما لما بتقول الله قديم، يعني الله ليس، شايف تسبيح، ليس حادثا. تمام. والبقاء يسلب، هلأ هذا يسلب الحدوث، يعني يسلب أولية الوجود، بمعنى أن الله لا أول لوجوده. والبقاء يسلب الآخرية، الآخرية يعني بمعنى أن الله لا آخر له. طيب والمخالفة للحوادث، المخالفة للحوادث يعني أن الله يخالف مخلوقاته. وفي قاعدة بتقول يا أخواننا الصانع يختلف عن الصنعة، هذا شيء طبيعي، لازم الصانع ما يشبه الصنعة بأي وجه من الوجوه. هل أن لكم هذا الباب خشب، بس اللي صنعه ما له خشب، له مسكة، بس اللي صنعه ما له مسكة. فصفات المصنوع أو الصنعة تختلف عن أوصاف شو الصانع. تمام. الله هو الصانع، فالله مخالف للحوادث، الحوادث اللي هي المخلوقات. الله مخالف للمخلوقات، إذن هذه الصفة ماذا تسلب عن الله؟ تسلب المشابهة للحوادث. فالله ليس كمثله شيء. شو؟ ليس كمثله شيء، وراح نحكي عن كل واحدة من هدول تفصيلا. ها شو معنى ليس كمثله شيء؟ وليش الله ما قال ليس مثله شيء؟ وليش الله قال لا يشبهه شيء؟ ليس ك ومثل وشيء، هدول أربع كلمات بدون درس كامل حتى نفهمون. والقيام بالنفس، القيام بالنفس بمعنى أنه مستغني عن المحل وعن الموجد، مستغني عن المحل وعن الموجد. ما معنى المحل والموجد؟ هل أنت مستغني عن محل؟ لا، مستغني عن الموجد، ولا تفتقر إلى من يوجدك؟ تفتقر إلى من يوجدك. أما الله لما نقول قائم بنفسه يعني لم يقمه غيره، فهو مستغن عن غيره، صفة استغناء راح تمر معنا كذلك. إذن القيام بالنفس تسلب عن الله الاحتياج إلى الغير. شو؟ تسلب عن الله الاحتياج إلى الغير. شوفوا يا أخوان الكرام، هذا تعريف الافتقار. شو تعريف الافتقار؟ قال توقف كمال الله على غيره. هلا سؤال، أنت ابنك أنت جبته بقدرتك ولا الله شكله لك؟ شو يا جماعة؟ طيب الابن بالنسبة للإنسان كمال صح، والزوجة كمال، الإنسان المتزوج أكمل والإنسان الذي يولد له أكمل، بس هل كمالك منك ولا كمالك متوقف على عطاء الله؟ متوقف على عطاء الله، فكمالك مستمد من غيره. إذن أنت مفتقر ولا لا؟ كل شخص يأخذ كماله من غيره فهو فقير. الوحيد الذي لا يستفيد الكمال من أحد هو الله تبارك وتعالى. لذلك نقول الافتقار توقف كمال الله على غيره. لو كان الله كماله متوقف علينا نحن لكان الله فقيرا. لذلك شو بيقولوا؟ بيقولوا الله ليس لما خلق استفاد اسم الخالق، وليس لما رزق استفاد اسم الرازق. يعني سؤال، هل الله خالق لأنه خلقني وخلقك، ولا لو ما خلقنا يسمى خالقا؟ عنده قدرة أن يخلق، تمام، ولو ما علمنا يسمى عالما. مو معناته أنت يا رب سميت خالق لأنه نحن خلقنا، معناته أنت استفدت هذا الاسم منا. منقول لا، هو خالق ولا مخلوق، ورابب ولا مربوب، ورازق ولا مرزوق، لم يستفد أي وصف من غيره. لذلك مرة عم بسمع واحد يشرح بيتين من الشعر، البيتين شو بيقول؟ بده يخرج لإنسان، بيقول لولاه ولولانا لما كنا ولا كان. واحد هيك عم بيقول، عم يتكلم عن الله، بيقول لولاه ولولانا لما كنا ولا كان. قال يعني لولا الله لما كنا، صحيح، ولولانا لما كان الله. شلون؟ قال بمعنى أنه لولانا هل يسمى خالقا؟ لا يسمى خالق إلا إذا خلق، من اللولاء مو صحيح، يسمى خالق ولو لم يخلق. هلا سؤال، هذا الزلمة عالم بالكمبيوتر، تمام، هاي أخونا عبد الرحمن عنده علم بالكمبيوتر، حتى يصلح لي كمبيوتر اللي يسمى عالم بالكمبيوتر؟ طيب لو راح وقعد بالبيت وما صلح لحد، شو يبقى اسمه؟ عالم بالكمبيوتر. لا يعني مو معناته انه حتى يطبق تصريح الكمبيوتر حتى يسمى عالما. طبيب سكر عيادته منقول خلاص راح عنه الطب، ولا يبقى طبيبا ولو لم يطبب؟ يبقى طبيبا ولو لم يطبب. والله رازق ولو لم يرزق، وخالق ولو لم يخلق. والصفة الأخيرة اللي هي الوحدانية تنفي عن الله التعدد، أن الله ليس متعددا، ليس هناك أكثر من إله. هذا المخطط قلن بس تم علينا كلمة واحدة، كلمة معاني، أو عفوا كلمة معنوية، وساعتها بنرجع للصفات العشرين ندرسهم واحدة واحدة، الوجود القدرة هيك العشرين صفة. والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواه.